الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نعمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت يا عزيز ويا رحيم تجعل الخلق اذا شئت سهلا. ايها الاكارم، سأخصص هذا الدرس لاختيار صفحه من القران الكريم ونجري عليها تطبيقا اعرابيا، نطبق فيه ما قام به الخليفه بن احمد الفارابي رحمه الله. تسألون لما قام الخليفة بن أحمد؟ هل تخفى سيرة هذا الإمام العظيم على أحد؟ أعيد الكلام، هل تخفى سيرة الخليفة بن أحمد؟ هل تخفى على أحد؟ سيرته خالدة. سئل الخليفة بن أحمد رحمه الله، وهو كما تعلمون عبقري البصر، العبقري الأول في النحو وفي اللغة، كأن الله خلقه من ذهب الخليل بن أحمد لصفائه وورعه واستقامته. سئل الخليل بن أحمد هذه القواعد وهذه العلل التي أتيت بها، هل أخذتها عن العرب أم استنبطتها من تلقاء نفسك؟ واضح السؤال؟ الصوت واضح؟ سؤال رائع. هذه القواعد وهذه العلل، كما تعلمون كتاب سيبويه كتاب النحو الأول مبني على علم الخليل، أول كتاب وصل إلينا في النحو العربي كتاب السيبويه الذي قالوا عنه قرآن النحو. كتاب سيبويه ما تسميته عند العلماء؟ قرآن النحو، قرآن النحو رحمه الله. هذا الكتاب مبني على آراء الخليل بن أحمد الفارابي. انظروا إلى الإجابة الرائعة، الإجابة درس، الإجابة إلى الخليفة بن أحمد درس. قال لهم إن العرب قد نطقت على سجيتها، إن العرب قد نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كلامها، وعرفت مواقع كلامها وقامت في عقولها علله وأحكامه، وقامت في عقولها علله وأحكامه وأسراره. وعللت أنا بما هو عندي أنه علة لذلك، وعللت أنا بما عندي أنه علة لذلك. ما اكتفى بهذا الكلام، أراد أن يرسخ الدرس لدى كل إنسان. قال ومثلي في ذلك مثل حكيم مهندس دخل دارا محكمة البناء، حكيم دخل دارا محكمة البناء صح بناؤها وأعجبنا بجمالها وهندستها. فجاء هذا الرجل الحكيم يقف على كل جزئية في هذه الدار ويقول الذي بنى هذه الدار جعل هذا الباب بهذا الحجم وبهذا الشكل لكذا، وبنى هذه النوافذ لكذا وكذا، جاء جعل الطاولة هنا لكذا وكذا. يعني مهمة الخليل أيها الأقارب فقط الوصل، يصف كلام العرب. قال: لو أتى مهندس آخر وعلل ووصف غير الوصف الذي أتيت به فخذوا بما شئتم، فخذوا بما شئتم. يقول الإمام السيوطي رحمه الله: وهذا غاية الإنصاف. ماذا يعني الخليل حين قال: أنا أتيت ببعض القواعد وببعض التوجيهات والتعليلات؟ يأتي عالم آخر، يأتي مهندس آخر عنده أوصاف أخرى غير الأوصاف التي أديتها أنا، فماذا قال؟ هل قال لنا خذوا بقواعدي وقواعدي التي أتيت بها جامعة مانعة لا يأتيها الباطل من خلف أو من بين يدين؟ هذا إنصاف الخليل. لذلك فيها نجد آية قرآنية فيها الرأي الأول والثاني والرابع، أربعة آراء في إعراب آية قرآنية أو في إعراب كلمة قرآنية، وكلها حققت المعاني، كلها حققت المعاني. ما المعنى في هذا الدرس المبارك؟ قوله تعالى: انتهوا خيرا لكم، سورة المائدة، انتهوا النساء، آخر سورة النساء، انتهوا خيرا لكم. كم كلمة؟ كم كلمة أيها الأقارب؟ ثلاث كلمات، ثلاث كلمات. في كلمة خيرا أربعة أعاليم. في كلمة خيرا أربعة أعاليم: الإعراب الأول رأي الخليل وسيبويه، ماذا قال؟ قال: حين نهاهم، حين أمرهم المولى سبحانه وتعالى، أمرهم بأن يكفوا عن التشريف وعن التذليل، صح؟ سياق الآية، ماذا قال لهم؟ انتهوا، انتهوا عن هذا الإشراف. أمرهم بأمر آخر: وأتوا خيرا. إذا المعرف خيرا برأي خليل السيبويه مفعول به بالفعل محذوف تقديمه: وأتوا خيرا. كلام رائع، هذا الرأي الأول: انتهوا خيرا لكم، أي وأتوا خيرا لكم، يعني كونوا موحدين. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني رأي الإمام الكسائي، كل ما سأذكره لكبار العلماء، كل ما سيذكر الآن لكبار العلماء، لا أقول إنسان عادي، وكلهم توجهوا نحو المعنى الصحيح. الإمام الكسائي ماذا قال؟ انتهوا، يكن الانتهاء خيرا لكم. معنى خيرا عند الكسائي خبر يكن، يا سلام، انتهوا، يكن الانتهاء خيرا لكم. كلام رائع. الرأي الثاني رأي الإمام الفراء، رأي الإمام الفراء إمام أهل الكوفة وصاحب كتاب معاني القرآن العظيم، أنفس كتاب كله ليوضح معاني القرآن الكريم، معاني القرآن العظيم للإمام الفراء في ثلاثة أجزاء ضخمة. انظروا ماذا قال: قدر انتهوا انتهاء خيرا لكم. قالت انتهاء مفعول مطلق قبلها، مفعول مطلق أيها الأخوة. نعم، انتهوا انتهاء خيرا لكم. حذف المفعول المطلق صار خيرا صفة للمفعول المطلق. اسأل الرأي الرومي هذا الذي قال به أبو عبيدة معمر بن المثنى، معمر بن المثنى صاحب كتاب مجاز القرآن، ماذا قال؟ قال خيرا حال ما التقدير؟ قال انتهوا الانتهاء حال كونه خيرا لكم. طبعا قد يسأل أحدكم ما الراجح وما المرجوح؟ الرأي الأول هو الراجح، الرأي الأخير استبعده الإمام مقتي القيس القيرواني، الرأي الأخير استبعده مكي القيس القيرواني صاحب كتاب إعراب مشكل القرآن، رجحه الإمام الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، رجحه. إذن هذه الفكرة الأولى أيها الأكارم، الفكرة الأولى كبار العلماء توجهوا نحو كلام العرب، وكل منهم أبدى وجها إعرابيا. هذا الوجه الإعرابي إذا وجهني أوصلني إلى المعنى فعلى العين والرأس. ما رأيكم؟ سمعتم مني ثلاث كلمات وكل كلمة أغلى من الذهب، نعيدها، سمعتم مني ثلاث كلمات كل كلمة أغلى من الذهب. الكلمة الأولى لابن المنية ذكر عبد الرحمن، قال ابن المنية أخي محمود غيره، قال ابن المنية هذا أبلغ ابن المنير، ابن المنير صاحب كتاب الانتصار من الكشاف، ما طبع الكشاف إلا وطبعت على جوانبه حواشي. ماذا قال أول كلمة؟ كلمة ذهبية. قال أبلغ الكلام ما تعددت وجوه إفادته، أبلغ الكلام ما تعددت وجوه إفادته، هذا لا نجده إلا في القرآن الكريم. وضعوا هذه الآية تحت هذه القاعدة الذهبية، ضعوها كلام ابن المنير عنوان لهذه الآية وما يشبهها. لذلك متعة وسعادة وغنى أن أجد الكلمة الواحدة لعدد من الأعاريف أم لا؟ الكلمة الثانية، كلمة ثانية للدكتور مازن المبارك حفظه الله، غيرة قال إن النحوية، إن النحوية الذي يخرج وجها من وجوه الإعراب غير مراعٍ إصابة المعنى المقصود هو نحوي لم يفهم صنعته ولم يتمثل الغاية من علمه. أعيد هذا الكلام الرائع، إن النحوي الذي يخرج وجها من وجوه الإعراب غير مراعٍ إصابة المعنى المقصود هو نحوي لم يفهم صنعته ولم يتمثل الغاية من علمه. حفظتها مثل الفاتحة بدك تحفظها، فتعلمها لأنه بتعلمها. الكلمة الثالثة إنما الإعراب بالنيات، سمعت الكلمة الثالثة إنما الإعراب شيخ وضاح تعزها إنما الإعراب بالنيات وإنما لكل معرب ما نوى. اربطوا الكلمتين، كلمتين وكلمة دكتور مازن نربطهم سوا. القائل عبد الفقير الآن أمامي مفتاح، أيوة كان أمامي مفتاح. الآن هذا المفتاح ذكره الدكتور محمد خير حلواني، مفتاح ذكره الدكتور محمد خير حلواني صاحب كتاب النحو الميسر. دكتور محمد خير حلواني من كبار علماء العربية، ونحن من تقصيرنا ما عرفنا قيمته. يعني أمتنا أمة الوفاء، وخاصة لعلمائها كل يوم تغادرنا عالم. الآن أبنائي لا يسمعون بهذا العالم، لا يعرفون به، هذا من تقصيرنا. هذا العالم الثاني كما قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم. ألم يقل العلماء ورثة الأنبياء؟ غابت عنا هذه المفاهيم. عالم من علمائنا له فضل كبير في العلم، في التأليف، في التدريس، ولا نعرفه. محمد خير حلواني له كتاب النحو الميسر، قسم على مسمى. حين درس المنصوبات في بداية البحث أعطى طالب العلم المبتدئ، ما رح يكون بالمتفوق أو المتوسط، أعطى طالب العلم المبتدئ، قال له سأعطيك مفتاحا لمعرفة سبعة مباحث، هذه الكلمة فاعل مفعول مطلق حال ظرف زمان. أعطاه ماذا قال؟ قال إذا سمع أحدنا بحدث، الفعل حدث أم لا؟ إذا سمع أحدنا بالفعل وهو حدث يتواثب في ذهنه مجموعة أسئلة، السؤال الأول من قام بهذا الحدث؟ سؤال أم لا؟ ثانيا على من وقع هذا الحدث؟ ثالثا متى وقع هذا الحدث؟ رابعا اين وقع هذا الحدث؟ خامسا هل وقع هذا الحدث حقا؟ سادسا كيف وقع هذا الحدث؟ أخيرا لما وقع هذا الحدث؟ ما رأيكم؟ أي صفحة قرآنية أمامي؟ سؤال عن الفاعل. خلق الله السماوات والأرض، خلق، كل منا سيقول أين الفاعل؟ الله. أول سؤال الآن خلق الله ما تم المعنى، خلق ماذا؟ خلق السماوات، السماوات مفعول به. إذا سؤال عن الفاعل، ثاني سؤال عن المفعول، سؤال عن الزمان أو المكان. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. كلمة عشاء أي سؤال يوجه إليها؟ متى جاءوا؟ صح الجواب أم لا؟ جاءوا عشاء. كيف جاءوا؟ يبكون جميعا. الآيات التي فيها ابتغاء 13 آية تقريبا، ابتغاء إعراب واحد، ما إعراب ابتغاء 13 آية، ابتغاء وجه الله مفعول لأجل، مفعول لأجل 13 آية. خالدين، معظم الآيات القرآنية التي فيها خالدين حال، حال إلا إذا شرطت بحرف جر، أظن بآية شرطت حال. ماذا يقول؟ كيف يصير؟ وكلم الله موسى تكليما. الآن السؤال، هل كلم الله موسى حقا حتى ننفي المجاز؟ إذا نعلى تكليما مفعول مطلق، ورتب القرآن ترتيبا. والله أنبتكم من الأرض نباتا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أين التوكيد بكلمة تسليما؟ ما جاء التوكيد بكلمة صلوا؟ لماذا؟ أول الكلام أغنانا عن التوكيد، إن الله وملائكته يصلون على النبي. المؤمن يتلهى يقول المولى الجليل يصلي على رسول الله. صلاة المولى أغنتنا عن التوكيد أم لا؟ وزيادة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هي التوكيد. ما المعنى؟ يا أيها الذين آمنوا في كم آية؟ ما المعنى؟ في كم آية؟ تسعين آية، تسعين آية. يا أيها الذين آمنوا، سمعته مني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما ألفوا بالنحو. هل ألف سيدنا ابن عباس النحو الوافي؟ هل ألف؟ لكن النحو في قلوبهم، عاشوا على السليقة أم لا؟ ما ألفوا، لكن يسمعون الآية القرآنية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفون معناها أم لا؟ يعرفون اللغة، يعرفون البلاغة، يطبقون أفعال الله. ماذا قال إذا أفضل ابن مسعود؟ قال إذا سمعت القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا، بكم آية؟ تسعين آية. فأرعها سمعا، فأرعها، فأرعها سمعا، يعني اهتم بها. فما بعدها، فما بعدها أمر صريح أو نهي صريح؟ إن لم نجد الأمر الصريح أو النهي الصريح، صحو الكلام، صحو الكلام يدل على أمر أولي. هذا ألا يساعدنا في الإعراب؟ ما يكون طالب علم مبتدئ، سامحوني، طالب علم مبتدئ وضع صفحة عنوانها النداء بصيغة يا أيها الذي آمن، نداء، قال يا لا نداء أيوه، ونادى معين، هذا التنبيه الذين صفة عند خليل عطف بيان، آمنوا جملة الصيغة، ما بعدها جملة جواب النداء، جملة جواب النداء إما نهي أو أمر بتسعين. استوعب الطالب المبتدئ هذا الإعراب، غدا سيقوم هو بتدريسه. أين الصعوبة؟ ما في صعوبة، لكن نحن بحاجة إلى طريق العرض. أظن قبل سنتين في هذا الدرس عرضت عليكم أسلوب النداء في القرآن، من يتذكر؟ وأسلوب النداء في الحديث النبوي الشريف، صدقوني صدقوني. قبل الإعراب على قواعد الإعراب أربع سنوات والله يبارك. إيه أظن في محاضرتين، محاضرة عن أسلوب النداء في القرآن، محاضرة التي بعدها أسلوب النداء في الحديث النبوي الشريف، صدقوني أيها الكريم. وشجعت الطلاب على ذلك. أسلوب النداء في القرآن استحق رسالة الدكتورة بإشراف أستاذنا الدكتور نور الدين حسن حفظه الله وحفظه، رسالة الدكتورة أسلوب النداء في القرآن، هذا الكلام قبل أكثر من 20 عام. أسلوب النداء، اختصرت لكم أسلوب النداء في محاضرة. أين الصعوبة؟ ما في صعوبة نهائية، صدقوني. أركان النداء، رقم واحد الأداء، ثانيا المنادى، ثالثا جواب النداء، من أول القرآن إلى آخره، من أول كلام العرب إلى آخره، أداة النداء رقم واحد، ثانيا المنادى، ثالثا جواب النداء. ما تخلف هذا الأسلوب الذي يستقرئ القرآن الكريم يجد أن كلمة يا هي الأصل، كل آيات القرآن الكريم كلمة يا. طبعا حين أقول كلمة يا لها أخوات، لكن يا هي أم الباب. الهمزة حرف نداء أم لا؟ الهمزة أي الثانية أيا هيا آي واو، ثمانية أدوات، ثمانية أدوات. من أصل يا؟ أسلوب القرآن جاءت فيه كلمة يا. لو كان المجال مجال قراءات قرآنية سنجد آية قرآنية قرأها الإمام ابن كثير، وقرأها الإمام نافع، قرأوها بصيغة الهمزة، همزة النداء، أمن هو قانت آناء الليل، أمن أمن أمن. قراءتنا معي أم من هو قانت آناء، أمن يعني يا من هو قانت، استبشر هنيئا لك. ماذا قال المعربون؟ قال قرأ الحرميان، قرأ الحرميان نافع وابن كثير، قرأوا بالتخديد أمن أمن هو قانت آناء الليل ساجدا. إذن هي رقم واحد. ثانيا المنادى خمس كلمات. نداء الأنبياء أفرد عنه، يا إبراهيم يا صالح يا لوط، نداء الأنبياء. ثانيا المنادى المعين، هذا مصطلح ابن هشام في مدارسنا ماذا يقولون؟ نكرة مقصودة في مدارسنا، نكرة مقصودة بيني وبين طالب علم عهد، يقول له يا طالب اهتم بدراستك، يا طالب اهتم بدراستك، بيني وبينه عهد. ذلك ماذا نسمي يا طالب؟ المصطلح المعاصر نكرة مقصودة، مصطلح ابن هشام منادى معين أهدف. هذا ثانيا. من النوع الثاني، يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. ما يعرف يا أرض؟ منادى معين، داء المولى لها منادى معين أم لا؟ منادى معين. نعم، هذه الآية خصص لها الإمام ابن الجزري رحمه الله كتابا بسورة هود، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل معدن القوم الظالمين. استحقت من الإمام ابن الجزري أبو الخير محمد الجزري دمشقي، استحقت كتابا. هذا الكتاب كان عند الشيخ صالح قرقور رحمه الله، كان عنده أمنية في تحقيقه. تعرف هذا الطبع؟ الشيخ صالح قرقور رحمه الله كان عنده أمنية أن يحقق هذا الكتاب. هذه الأمنية حققها أحد الطلاب من الحفاظ بالقرآن الكريم، حقق الكتاب، سمى الكتاب كفاية الألمعي، كفاية الألمعي في تفسير قوله يا أرض ابلعي. هي كلام بالمبني للمجهول هذه. أول كلمة قيمة. ثالثا المنادى المضاف، يا عبادي، كل آية فيها يا عبادي منادى مضاف. ربي زدني علما. ما أعرف ربي؟ ربي زدني علما، ما أعرف ربي؟ منادى مضاف. وحذفت الياء بكثرة، يعني إضافة تحذف بكثرة من أجل الاهتمام الكبير بالياء أو بالياءات في القرآن الكريم. استحق دراسات مستقلة. الياء يعني الثالث هي جزئية أم لا؟ الياءات استحقت من علماء القراءات، كل من ألف القراءات القرآنية ابتداء من السبعة في القراءات ابن مجاهد، التيسير للداني، العنوان لابن طاهر، الكشف لمكي القيسي القيرواني، الكنز للواسطي، الكنز من قراءات العشر للإمام الواسطي، آخر المحققين ابن الجزري. استحقت من هؤلاء جميعا مكانا بارزا في كتبهم. أنهى ابن الجزري سورة البقرة، وضع المسألة الأخيرة، ماذا قال؟ الياءات الزوائد، الياءات المحذوفة، حركة الياء، كل هؤلاء جميعا، يعني نهج واحد، نهج واحد في دراسة الياءات فقط وهي جزئية. بعض العلماء خصص كتابا سماه الياءات المشددات في القرآن الكريم. لاحظوا عظمة القرآن. أنا لا أستغرب، وسمعتم مني مرارا، كل جزئية في القرآن تستحق كتاب كتاب، كل جزئية من القرآن الكريم تستحق كتابا. الإمام مكي القيسي القيرواني ألف كتابا سمى الياءات المشددات في القرآن، هذه واحدة. المناد الشبيه بالمضاف رقم 4، كلام استطري. المناد الشبيه بالمضاف عند علماء النحو مثال بسيط جمل عليه الطلاب والأساتذة في كتب النحو، مثال بسيط. هذا المثال هو خطوة لفهم آية، فهم حديث نبوي، لفهم بيت من الشعر، لكن جمد الطالب وجمد المدرس على هذا المثال. ما هو؟ يا طالعا جبلا. من 20 سنة عياض بن مالك، هذه عبارة في كتب المالك، كتب الهجام، يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا، يعني ما حلوا من ذلك. والله مرة طالب لي إنسان يا نازلا جبلا، الله فيك العافية، غير الماجستير، قلت يا طالعا درجة درجة عندي. الإمام طبعا لا نكتفي بهذا المثال، هذا المثال لنفهم شاهدا من الشعر. شاعر يقول يا غافلا وله في الدهر موعظة، يا غافلا وله في الدهر موعظة، إن كنت ذا شنة فالدهر يقضان. جميل الله. يا غافلا، هل قال يا أيمن يا محمد يا خالد؟ من قال؟ يا غافلا، هذه عند العلماء نكرة غير مقصودة، سامحوني أنا أريد من السبيل المضاف، أنا يا غافلا نكرة غير مقصودة جاوزنا، يا غافل النكرة، لكن شبيه المضاف، سامحوني، شبيه المضاف. الإمام الفيروز البغدادي له كتاب، أنا أقول عنه هذا الكتاب قد ما كان كنز، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. من يعرف هذا الكتاب من هو؟ من يعرف هذا الكتاب من هو؟ ما سمعتم هذا مني؟ لاحظوا العنوان، سأشرح العنوان، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. أول كلمة بصائر جمع بصيرة، لطيفة، فائدة مهمة، سر من الأسرار القرآنية، هي بصائر، جمع بصيرة، بصائر ذوي التمييز، أصحاب العقول الذين يريدون أن يتدبروا القرآن الكريم، بصائر ذوي التمييز في لطائف، جمع لطيفة، فائدة، بلاغة، سر، لفتة، لطائف الكتاب العزيز القرآن الكريم. الكتاب في 6 مجلدات، الكتاب في 6 مجلدات، صدقوني أغلى من الذهب. مثلا في الكتاب في شكل معجم، كتاب منهج معجم، مثلا بمادة بباب الهاء، قال كلمة هدر، عنوان هدر، يذكر الآيات التي فيها هداية ويشرحها. أحد خطباء الشعب المعروفين قال لي أنا أحضر خطبي من هذا الكتاب، فصح وتحفظ الفائدة تروح على الكتاب، قال لي أنا أحفظ خطبي من هذا الكتاب، الفتنة أعاذنا الله منها، الفتنة ماذا فعل فيروز بهذه الآيات الكتابة؟ جمع آيات من الآيات التي فيها كلمة فتنة فسرها وشرحها. آخر ما في قال بصيرة في يا وأيها، مو معلم الكتابة، بدأ من الألف إلى الياء. آخر ما في قال بصيرة في يا وأيها، أتى بأسلوب النداء في القرآن الكريم. الفائدة التي ذكرتها قبل قليل ليست مني، قلت لكم قال سيدنا أبي مسعود إذا سمعتم القرآن يقول نين هذا الكتاب، ليست مني، الحدث الوزن والتوفيق من ليس عن التوفيق من هذا الكتاب. إن شاء الله كتاب طيب جدا، ذكر لنا آية عظيمة جدا. قال وقوله تعالى يا حسرة على العباد، يا هذا نداء، حسرة هناك شبيه المضاف، هذا الشاهد فزور حتى نستغني عنها صمتا جبران. يا حسرة على العباد، كلمة حسرة عند الفيروز الزبادي ماذا؟ شبيه مضاف. تسمية القدامى، وهذا للمختصين، جزء كبير منكم من المختصين، تسمية القدامى كسيبوي والفرار ما عندهم مصطلح منادى شبيه مضاف، مصطلحهم منادى منطول، منادى منطول، منطول. ما معنى منادى منطول؟ يعني هذا الاسم بحاجة إلى تتمة، وتتمته طويلة. منطول، منادى منطول، تتمته طويلة بحاجة إلى تتمة. المضاف تتمته مضاف إليه، معي أنتم؟ منادى المضاف تتمته مضاف إليه. الآن منادى شبيه مضاف تتمته أنواع، نحن نقول اللهم يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا كبيرا بخلقه، انظر بنا وبالمسلمين، يا لطيف ويا عليم ويا كبير. هذا الدعاء جمع امرين غير التوسل والتضرع في النحو، هذا جمع اسلوبين اساليب النداء. يا لطيفا بخلقه، من اي نوع؟ شبيه مضاف، ما السبب؟ ارتبط به شيء؟ انه طول ام لا؟ قال في التتمه في كتب النحو يا كريمة أخلاقه، يا كريمة أخلاقه، أخلاقه فاعل، يا رحيما بالعباد، يا رفيقا بالعباد. اللهم يا لطيفا لم تزل منها، هذا الدعاء، اللهم يا لطيفا لم تزل تلطف بنا فيما نزل بحرمة القرآن ومن عليه من هذا الوعد. مع رابع رفيقا الحديث شبيه مضاف، ما الدليل؟ ارتبط بجملة الصفة، بعدها جملة الصفة هذه التي جعلته مطولا، مطول او مطول. ثالث واجبكم ايها الاكارم بعدما سمعتم هذا الكلام وهو اشارات وميت، افتحوا اي صفحه من القران. صنيعنا كصنيع الخليل بن احمد، صنيعنا كصنيع دكتور محمد سيف الوالي رحمه الله. هذه الصفحه الاسماء الافعال الحروف هو العمل، العمل الثاني المطبوعات المنصوبات والمجذورات، العمل الثالث انواع الافعال، هذا فعل صحيح، هذا معتل، هذا فعل مضحى، هذا فعل ناقص، هذا تام، هذا لا زين، هذا متعدي، بين وجه التعدية. اللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.